بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 22 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: والسدس فرض 7، فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع من الإخوة والأخوات، وفرض الجدة فأكثر إلى 3 إن تساوين مع عدم الأم، وفرض ولد الأم الواحد، وفرض بنت الإبن فأكثر مع بنت الصلب، وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة، وفرض الأب مع الفرع الوارث، وفرض الجد كذلك، ولا ينزلان عنه بحال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال هنا: السدس فرض 7. هذا هو النصيب أو هذا هو الفرض الأخير. مر معنا أن الفروض 6، عرفنا النصف والربع والثمن والثلثين والثلث، وهذا هو الأخير وهو السدس. فمن الذي يأخذ السدس؟ قال: فرض الأم مع الفرع الوارث. فإذا وجد للميت فرع وارث فإن الأم تأخذ السدس. مثاله: هلك إنسان عن أمه وابنه، عن أمه وابنه. ففي هذه الحال كم نعطي الأم؟ السدس لوجود الفرع الوارث. وكذلك لو هلك هالك عن أمه وبنته فإنها تأخذ السدس، كذلك عن أمه وعن ابن ابنه، عن أمه وعن بنت ابنه. ففي هذه الصور كلها تأخذ السدس، بخلاف ما لو هلك عن أمه وعن بنت بنته. بنت بنته كم تأخذ الأم هنا؟ الثلث. طيب، بنت البنت فرع لكنها فرع غير وارث، والمؤلف ماذا يقول؟ مع الفرع الوارث. إذن فرض الأم كما تبين مع الفرع الوارث السدس. كذلك قال: أو جمع من الإخوة والأخوات. جمع، مر معنا بالأمس أن قلنا إن الجمع من 2 فأكثر. فلو هلك إنسان عن أمه وعن أخويه، عن أمه وعن أختيه، عن أمه وعن أخيه وعن أخيه وأخته، كم الميراث هنا؟ السدس. فإذا وجد جمع من الإخوة بأي صورة كانوا فإن الأم السدس. إذن بهذا تمت لنا أحوال الأم قبل أن نتجاوزها، وأن الأم تأخذ الثلث وتأخذ السدس وتأخذ أيضا ثلث الباقي. فهذه أحوالها: إما أن تأخذ الثلث كاملا أو السدس كاملا، أو تأخذ الثلث في العمريتين ثلث الباقي. هذه أحوالها. قال بعدها: وفرض الجدة فأكثر إلى 3 إن تساوين مع عدم الأم. انتبه هنا، الجدة جدة الإنسان هل لها ميراث؟ نقول: نعم، ميراث. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ورثها، وثبت أنه أعطاها السدس، أعطاها السدس، وهذا بالإجماع. وثبت أن أبا بكر أيضا وعمر كل منهما أعطى الجدة الثلث السدس. فإذا ميراث الجدة لا إشكال فيه، لكن كيف التوريث؟ قال المؤلف: قال فرض الجدة فأكثر، قال إلى 3 إن تساوينا مع عدم الأم. فعلم من هذا الكلام أنه لا يرث أكثر من جدات، أكثر من 3 جدات. قال فأكثر إلى 3، يعني 3 جدات فقط، 4 جدات لا يرث، إنما يرث 3. هذه واحدة. قال مع عدم الأم، فإذا وجدت أم فإنه لا ميراث للجدة. هلك إنسان عن أمه وعن جدته فيقال لا ميراث للجدة مع وجود الأم. طيب، نعود هنا. قال فرض الجدة فأكثر إلى 3 إن تساوين. كيف يكون الإنسان 3 جدات؟ أنت تقول مثلا: هذه أم أمي، هذه جدة، أم الأم جدة، وأم الأب أيضا جدة، خلاص انتهينا. هل في مجال أن تكون 3 جدات؟ جداتك من جهة أمك ومن جهة أبيك. أمك هذه جدة، أم أبيك الثالث من تأتي؟ إذن سوف نعلو قليلا، فإذا زدنا فإنها تكون عندنا جدة ثالثة. ما الجدة الثالثة التي يعنونها؟ هي أم أبي الأب، أم أبي الأب، هذه ثالثة. فتحصل لك أن الجدات ثلاث: أم الأب كما قلنا، وأم الأم، وأم أبي الأب، هؤلاء هو الثلاث. ثم إذا ارتفعنا بمقتضى يعني بمحض الإناث كما يعبرون، فهذا لا إشكال. يعني لو قدر أن هناك أم أم أم أم فإنها وارثة. طبعا هذه قد تكون يعني نادرة أو ما أشبه ذلك، لكن المقصود أنها ترث، أنها ترث بمقتضى كلام المؤلف. نعود فنؤكد ما قاله، وهو أن الجدات الوارثات ثلاث: أم الأم، ومن الثانية؟ أم الأب، والثالثة أم أبي الأب، أم أبي الأب. ثم نقول: وإن علونا بمحض الإناث، إن علونا بمحض الإناث، اكتب العبارة هذه لأن لها مفهوما. قال: وإن علونا بمحض الإناث. فعلم من هذا أن لو كان عندنا مثلا أم أم الأب، هل ترث؟ هذه ترث، أم أم الأب هذه وارثة لأنها علت بمحض الإناث. طيب، كما قلت قبل قليل، أم أم أم هل ترث؟ أيضا ترث لأن علت بمحض الإناث. طيب، مثال آخر: أم أبي الأب هل ترث؟ أم أبي الأب هذه ترث. طيب، إذا ماذا بقي؟ ماذا يستبعدون؟ يستبعدون مثلا لو علت بمحض الذكور، كيف صورتها؟ صورتها أم أبي أبي الأب، أم أبي أبي الأب. واختصرها إن شئت، قل أم أبي الجد، أم أبي الجد هذه لا يورثونها، لا يورثونها، لأن مقتضى الميراث ثلاث جدات. إذن نعود حتى يتأكد الموضوع، فنقول: القضية الأولى أنهم لا يورثون إلا ثلاث جدات، ثلاث. من هن؟ قلنا: أم الأب، وأم الأم، وأم أبي الأب، هؤلاء الثلاث. ثم أضفنا أنهن وإن علون بمحض الإناث، فإن علون بمحض الذكور فما الحكم؟ لا يرث. طيب، أعطني مثالا أنهن علون بمحض الذكور. قلنا: كأمي أبي الجد، أم أبي الجد هذه لا ترث لأن سوف تكون رابعة، وهم لا يورثون إلا ثلاثا. إذا هذا ما يتعلق، هذا ما يتعلق بالجدات. فعندنا مسألتان: أنهم لا يورثون إلا ثلاثا، وأيضا لا يورثون إذا تساوينا مع عدم، نعم هن ثلاث كما قلنا لك. لكن المؤلف يقول: إن تساوينا، قال مع عدم الأم، فإذا وجدت الأم فإنهن لا يرث لأن الأم مقدمة على الجدات. فإذا اجتمعنا هؤلاء الثلاث فكم ميراثهن؟ السدس. إذا اجتمعنا فإن ميراثهن السدس. لكنك تقول، المؤلف يقول: إن تساوين، فكيف يتساوى ثلاث جدات؟ قلنا قبل قليل: أم أم وأم أب هذا متساويات، أليس كذلك؟ طيب، أم أبي الأب هذه مساوية؟ غير مساوية. إذن بمقتضى هذا لن يرث في هذا المثال إلا الثنتان، اللي أم الأم وأم الأب. طيب، والثالثة اللي هي أم أبي الأب هذه ما ترث لأن غير مساوية. الذي أريد أن أصل إليه: كيف تتساوى ثلاث جدات ويرثن؟ لأن المؤلف يقول: فأكثر إلى ثلاث إن تساوين. افهم الإشكال قبل أن نأتي بالجواب. الإشكال ما هو؟ الإشكال أن المؤلف يقول: لا يرث إلا ثلاث جدات، أليس كذلك؟ ثم نقول: هات مثالا في ثلاث جدات. إن قلت أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، فهؤلاء ما تساوين، ما تساوين. إذن لن يرث في هذا المثال إلا جدتان، من هما؟ أم الأم وأم الأب. وأما أم أبي الأب فهذه ما ترث غير مساوية. فهمتم هذا؟ إذن أعود للسؤال وأعطني مثالا ترث فيه ثلاث جدات. أنتم معي أخوان ولا مع شيء آخر؟ معي في الإشكال؟ ما شرط أن يرث ثلاث جدات؟ التساوي. طيب، وقلنا الآن أن الثلاثة التي نص على إرثهن ما تساوين، إذن لا يتصور إلا جدتان، صح؟ صحيح. إذن يلا أنا فهم الإشكال أحب إلي من الجواب. ها؟ جدة الأب، جدة الأب ما ترث، اللي قلنا قبل أم أبي الجد. ها؟ أم الأم وأم الأب هذول يرثن. نبي ثالثة معهن. إن قلت الثالثة أم أبي الأب فهذه ما ترث لأنها ما تساوت. توفيات ويبيارثهم توفيات، إحنا عسى نعطيهم الحيات نرتفع، هذا الذي نريده. يعني ما يتصور أن يكون الثلاث جدات بالمثال الذي قلنا قبل قليل. إذا أردت ثلاث فلا بد أن ترفع، أن ترفع من؟ أن ترفع أم الأم وترفع أم الأب حتى تتساوى مع أم أبي الأب، ترفعها. طيب ليش ما ننزل أم أبي الأب؟ ليش نرفعها؟ ليش ما ننزلها؟ أيوة، إذا نزلناها صارت أم الأب، صارت هي الثانية، هي الثانية. لا بأس أن تستعين بالكتابة حتى تتصور هذا الكلام الذي يعني صعب بل هو سهل ممتنع. فالآن جدات اللي اتفقنا على توريثهن ثلاث، اكتب يا أسلم، اكتب أم الأب وأم الأم والثالثة قلنا أم أبي الأب. هؤلاء الثلاث هن اللاتي يرثن، هن اللاتي يرثن. وفي هذه الصورة التي كتبت الآن، لأن في هذه الصورة لن نورث إلا ثنتين، لن نورث إلا ثنتين. لماذا؟ لأن الثالثة أي لأن الثالثة لم تساويها، فسوف تحجب، سوف تحجب بأم الأم وأم الأب. في الصورة هذه من سوف يرث؟ أم الأم وأم الأب فقط. ما ميراثهن؟ السدس، يعني سوف يقتسمن السدس. طيب، المؤلف يقول يرثن إلى ثلاث. ما تصوير أن ترث ثلاث جدات؟ تصويره أننا سوف نرفع الجدة حتى تتساوى مع قريناتها. ارفع أم الأب، أم الأب، أم الأب، هذا هكذا رفعها. طيب، ارفع أم الأم، أم الأم. طيب، ثم عندنا المرفوعة هذه التي من أصل اللي أم أبي الأب، فصارت ثلاث جدات الآن متساويات. الله يعينك عليهن، ثلاث عجائز، ما أدري ماذا يرضيهن. عرفت الآن ماذا كتبت؟ ها؟ ثاني من كتب؟ يلا يا أحمد. أم، ها؟ لا، الثلاث جدات مساويات، قلنا أم الأب هذه واحدة، أم الأب، ثم أم الأم هذه الثانية، ثم عندنا الثالثة أم أبي الأب. فهنا هذه الصورة يتصور فيها أن تجتمع ثلاث جدات متساويات. فعلى هذا هؤلاء الثلاث سوف يأخذنا السدس. ها؟ وش فيها؟ أم الأب وأم الأم؟ أم الأب وش فيها؟ أم وأبيك؟ ما هي الصورة التي عندك؟ أيوة متساويات الآن؟ خلاص إذا تساوى أن تعطيهن السدس، يشتركن في السدس. طيب إذا انتهينا يا أخوان من هذه، يعني كما قلت لك ما هي بصعبة لكن تحتاج إلى انتباه. فنعود الآن فنقول إن الجدات فرضهن السدس ولا تورث أكثر من 3 جدات. طبعا هذا الكلام هو على ما ذهب عليه الفقهاء، وهو مذهب الحنابلة أنه لا يرث إلا 3 جدات. في قول آخر وهو رواية عن أحمد أنه ترث إلى أكثر. فعلى هذا الجدة التي استبعدناها قبل قليل وهي أم أبي الأب أو أم أبي الجد، على القول الراجح أنها ترث، لكن لا يعنينا يعني الخوض في هذا. وهي كما قلت لك يعني اجتماع هذا العدد يعني في حكم نادر. فالخلاصة أن الجدات ميراثهن السدس بشرط التساوي وبشرط عدم الأم، فالأم لا ميراث للجدة مع وجودها، فالجدة لا ميراث لها مع وجود الأم. انتهينا من هذا. طيب قال بعد هذا وفرض ولد الأم الواحد. قال فرض ولد الأم ولد يشمل الذكر والأنثى. فرض ولد الأم يعني الأخ من الأم بشرط أن يكون واحدا. فهلك إنسان عن أخيه من أمه، كم تعطيه؟ السدس. هلك عن أخته من أمه، كم تعطيه؟ السدس. بينما عرفنا أنه لو هلك عن أخويه من أمه فميراثهم الثلث، إنما السدس للواحد. قال بعد هذا وفرض بنت لبن فأكثر مع بنت الصلب. انتبه للفرض الجديد، بنت لبن فأكثر يعني بنت ابن 3 بنات ابن لهن السدس. في أي شرط؟ قال مع بنت الصلب. بنت الصلب هلك إنسان عن بنته، كم تعطيها؟ النصف. ثم أيضا بنت ابنه يعني معها بنت لبن، فبنت لبن هنا سوف تأخذ السدس. إذن المسألة عن بنتي وبنت ابنه، فالبنت النصف وبنت لبن السدس، وهي التي يقول فيها الفرضيون لها السدس تكملة الثلثين، هكذا يعبرون لها السدس تكملة الثلثين، لأن الثلث وسدس، لأن نصف وسدس كم تكون؟ ثلثان. الثلث أو النصف مع السدس يشكل ثلثين. طيب كم رقم هذا؟ 3 فقط أو 4؟ 4. الخامس قال فرض الأخت للأبي مع الأخت الشقيقة. الأخت لأب مع الشقيقة، صورتها هلك إنسان عن أخته الشقيقة، كم تعطيها؟ النصف. قال الأخت لأب يعني عن أخته الشقيقة ونخته لأبيه، كم تعطي الأخت لأب؟ السدس. وأيضا نقول تكملة الثلثين. فتبين أن الأخت الشقيقة أو أن الأخت لأب نصيبها السدس بشرط أن تأخذ الشقيقة ماذا؟ النصف. طيب فإن أخذت الشقيقة الثلثين، متى تأخذ الشقيقة الثلثين؟ إذا كانت 2 فأكثر مشاركة. ففي هذه الحال ما نعطي الأخت السدس، سوف يتغير وسوف يأتي إن شاء الله. طيب ثم قال بعد ذلك قال فرض الأبي مع الفرع الوارث. فرع الأبي مع الفرع الوارث ما صورتها؟ هلك إنسان عن ابنه وعن أبيه، فالأب في هذه الصورة سوف يأخذ السدس. هنا الابن هل هو فرع وارث؟ نعم، فإذا وجد فرع وارث فإن الأب له السدس. طيب الفرع الوارث هل يشمل الذكر والأنثى؟ يشمل. هلك إنسان عن أبيه وعن بنته، أبيه وبنته، كم تعطي الأب؟ السدس. طيب هلك عن أبيه وعن أبنائه وبناته البالغين 10، كم تعطي الأب؟ السدس. إذن متى وجد فرع وارث الميت؟ فإن للأب السدس. ثم آخر شيء قال: وفرض الجد كذلك. فرض الجد الذي هو أبو الأب كذلك. ما معنى كذلك؟ السدس. ما صورتها؟ هلك هالك عن جده وعن ابنه، لأنه مع الفرع. هلك هالك عن جده وابنه، فالجد مثل الأب على ما تبين. قال: ولا ينزلان عنه بحال. لا ينزلان، ما معنى الجملة؟ ها؟ لا ينزلان، الضمير يعود على الأب والجد، يعني ما ينزلان عن السدس، لأنه مر معنى أنهم يرثون الثلث، أو ما مر؟ ها؟ مر ولا ما مر؟ أي ما مر. إذن غاية ما يكون ميراثهم السدس، لكن مر معنا أنهم يزيدون على هذا في التعصيب الذي سوف يأتي. أما الفرض فإنه هو السدس، وهو كما تبين آخر الفروض المقدرة. بهذا تمت لنا الفروض الستة. فأي صاحب فرض فلا بد أن يكون عندك علم من نصيبه، لأن استكملناها كاملة. فالآن نذكر بعض الأمثلة حتى نثبت ما عرفنا. فإذا قلنا هلك إنسان، هلك هالك عن أبيه وأمه، أبيه وأمه، يلا عبد العزيز اقسم عن أبيه وأمه، ابدأ بالأم لأنها أسهل في المثال. ما حضرت بالأمس؟ طيب، من حضر؟ نعم. الأم تأخذ الثلث. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. نعم، لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة. إذا ميراثها الثلث. والأب هنا هل له السدس؟ له السدس. لماذا؟ متى يأخذ الأب السدس؟ مع وجود الفرع الوارث. وهنا هل في فرع وارث؟ إذن ما يأخذ السدس، سيأتينا إن شاء الله أن يأخذ الباقي تعصيبا. طيب، ها؟ إيه الباقي؟ لا، الباقي تعصيبا. طيب، عندنا هلك هالك عن بنته وبنت ابنه. يلا يا ياسر، بنته وبنت ابنه. البنت النصف، السدس تكملة الثلثين. طيب، هلك عن بنته وبنتي ابنه، ثنتين. كم تعطي البنت وكم تعطي بنتي الابن؟ نعم نعم، والبنتين للأب للابن. طيب، لو كنا ثلاثة أيضا، أين هذا في كلام المؤلف؟ قال: وفرض بنت لبن فأكثر. نعم. طيب، بينما لو هلك إنسان عن أخته الشقيقة وأخته لأبيه، من نستعد لها؟ ما المسألة؟ عن أخت الشقيقة وأخته لأبيه، كم تعطي الأخت الشقيقة؟ ها؟ أخت الشقيقة، أخت شقيقة وأخته لأبيه. طيب، أختي ها؟ لابد بالأخت لأبيه ما دام أنت مجهز السدس. الأخت لأب لها السدس، لأن المؤلف ماذا يقول؟ قال: وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة. والأخت الشقيقة كم ميراثها؟ النصف. إذا نعطي الشقيقة النصف ونعطي الأخت للأب السدس تكملة الثلثين. طيب، هلك إنسان عن أبيه وجده. يلا أسلم، عن أبيه وجده، كم تعطي الأب وكم تعطي الجد؟ الأب يأخذ السدس. لماذا؟ يأخذ ويش؟ أيوة. لا يأخذ شيئا. هذه مرت معنا ولا ما مرت؟ مرت ما مرت؟ ما يأخذ شيء الجد لأن الأب موجود. أين أي الجدة ما ترث مع الأم، نفس الشيء، لكن ستأتي في باب الحجم إن شاء الله. طيب إذن كم تعطي الأب هنا؟ ها؟ كم تعطي الأب؟ هل تعطيها السدس؟ متى يأخذ الأب السدس؟ قال وفرض الأب مع الفرع. إيه لكن السؤال هل يأخذ السدس؟ هنا في المسألة هذه، يعني هلك عن أبيه وجدي، قلنا الجد ليس له شيء، بقي مع الأب فقط، كم تعطيه؟ هل تعطيه السدس؟ لا تعطيه السدس، لأن شرط السدس ما هو؟ ما وجود الفرع الوارث، وهنا ليس هناك فرع وارث. طيب وسيأتي إن شاء الله يأخذ الباقي أو يأخذ التركة كلها. طيب قال هنا أو نقول مثل هلك هالك عن أمه وعن زوجته، من لها؟ نعم أمه وزوجته، اقسم اقسم بين الأم والزوجة. الثلث؟ أي نعم. لماذا؟ لعدم نعم لعدم الفرع الوارث ولعدم جمع من الإخوة. توافقون على هذا؟ نعم. الأم لها الثلث والزوجة الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، صحيح؟ ايش تقول يا شيخ نور؟ الثمن مع الفرع الوارث، وهنا ما عندنا فرع وارث، أي الربع. إذن الزوجة هنا الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة. ماشي ولا؟ الآن ميراث الأم الثلث مع عدم الفرع الوارث، هل في فرع وارث؟ ما في. طيب هل في جمع من الإخوة؟ ما في. إذن خلاص لها الثلث. الزوجة ميراثها ثمن أو ربع، الثمن مع الفرع الوارث، وهنا ما في، إذن لها الربع مع عدم الفرع الوارث. طيب ماشي. طيب يلا يا مشعل. هلك إنسان هلك هالك عن زوجته، أو مسألة عن زوجة وزوج، كيف تعطي الزوج والزوجة؟ إيه؟ لا مسألة مكونة، يعني زوج وزوجة، الزوج كم تعطيه؟ ها؟ اللي هلك من هو؟ يعني عن زوجة وزوج هذا ما يتصور. وبعض الطلاب يقول الزوجة لعدم الفرع الوارث لها الربع، والزوج لعدم الفرع الوارث له النصف. نقول ما يمكن هذا. إذن ما يمكن ماذا اجتمع في مسألة زوج وزوجة، وهذه يعني تحتاج إلى انتباه وهي واضحة إن شاء الله. إذن المسألة ما هي؟ هلك عن زوجته فقط، كم تعطي الزوجة؟ النصف. طيب والعكس لو هلك أيوة هي الزوجة الآن كم تعطيها؟ زوجة الربع لعدم الفرع الوارث. طيب وإن كان الباقي، وإن كانت الزوجة التي هلكت فالزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث. طيب إذن واضح إن شاء الله. طيب نعم ماشي. طيب أكتب مسائل تدريبية للأسبوع القادم إن شاء الله. المسألة الأولى: هلك هالك عن زوجته وأبيه وأمه وبنته، عن زوجته وأبيه وأمه وبنته. المسألة الثانية، آخر شيء بنته. المسألة الثانية: هلك عن بنت ابنه، عن بنت ابنه وعن أخته لأبيه، وعن أخته لأبيه. المسألة الثالثة والأخيرة: هلك عن أمه، عن أمه وعن أختين لأمه، عن أمه وعن أختين لأمه، أختين. هذا إن شاء الله في الأسبوع القادم.